ضمن أن طلبت الكتب؟ أخ لهم مسجل أرسل لزام لأني بيحدث قطع بعض المقاطع ودخل كلام وأخرج كلام. هذا على الغرفة في الإنترنت ولا؟ لا مفيش، بس البص الشوط معي. طيب الله المستعان. طيب اقرأ السؤال. نعم العنوان البينات والواضحات في كشف مغالطات حسن عبد الستير الواهية، ومنها موافقته أصول علي الحلبي، أصول منها موافقة أصول علي الحلبي البدعية. تشعله ليس هناك أعلم. جزاك الله خير. الحمد لله. جزاك الله خير. أين قلمي؟ خلاص اقرأ، تفضل اقرأ السؤال. سائل يسأل: منذ 5 سنوات قبل أن أعرف المنهج السلفي الصافي، كنت أعرف أن الشيخ حسن عبد الستير كان تلميذ عند الشيخ حسن الأشباهي، فكان هذا الرجل يناصر الشباب ونزل معه في أحداث 25 يناير. من الذي أرسل هذا السؤال؟ أنت؟ يعني أنت متأكد من هذا الكلام؟ نعم أنا يعني كان زميله معك العمل، زميل الشيخ كثير معك العمل، كان مدير أصلا العمل. كان مديرك في العمل اللي أخبرك بهذا. صديق الشيخ حسن عبد الستير كان معك. صديق حسن عبد الستير كان معك في العمل. كان مديري. طيب قال لك أن الحسن عبد الستير وكان هذا الرجل له طلبة علم. أيضا وكان يحذرهم من الاستغلال. كان يحذرهم. حسن عبد الستير الشيخ حسن أبو الأجباب قال يعني لا يستطيع أن يدرس أصلا، ما أهلوش أصلا من ما يدرس. الحسن أبو الأشبال لم يؤهل حسن عبد الستير للتدريس، هكذا أنت تعني يعني أنه إنه كان تلميذا عند حسن أبو الأشبال. الله أنا أعلم صحة هذا الكلام، إن كنت أنت متأكد من هذا فهذا بلا شك يعني أيضا مما يعني يشيره أن يكون تلميذا لمثل هذا الرجل الذي هو يعد رأسا في التكفير. لكن أنا ما أستطيع أن أثبت عليه هذا بغير بينة واضحة، وبغض النظر هو من باب الإنصاف نعم الرجل في الفترة الأخيرة هو له كلام يعني جيد يحذر، يعني على ما أنا سمعت أنه يحذر فيه من المظاهرات والخروج ومشاكل ذلك، فهو في هذا الباب يعني قريب. إن كنت لم أسمع كلامه كله، ولكن الذي أنا أعرفه وأذكر أن حسن عبد الستير لا يوافق في هذه السنوات الأخيرة. الله أعلم من قبل، أنا ما أعرف كلامه من قبل، لكن فيه أنه يعني يحذر من مظاهرات ويحذر. نعم أعرف كلامه من قبل. نعم كلامه من قبل لا يختلف عن قول أهل السنة إلا في المسألة كالحوية أو المقدم أو غير. ثم جمع إلى هذا أصول علي حلبي البدعية. أنا لا أتكلم عن التحذير من المظاهرات، أنا أقول من الإنصاف نعم الرجل لعله لا يوافق هؤلاء على مسألة المظاهرات والثورات والخروج وما شكل ذلك، لكن هذا لا يلزم منه أن الرجل لم يوافق عليه الحلبي في أصوله البدعية التي أنا ذكرته في طول هذا الدرس. فهمت؟ يعني يا أخي بارك الله فيك، نحن في هذا الدرس في هذا الرد فيما أنت استمعت إليه ذكرت عدة مقالات ثابتة على حسن عبد الستير بصوته بغض النظر قديمة أو جديدة. هذه المقالات كما أنا بينت ووضحت بالتفصيل هي تأصيلات بدعية وافق فيها أصول علي الحلبي خاصة في باب الجرح والتعديل، فهمت؟ فهذا الذي أنا أطالبه بالرجوع عنه. واضح؟ الجهة التي أتكلم بها منفك يا أخي، خلاص أنا قلت لك أنا الآن أنا لا يعني أطالبه بالرجوع عن أمره ولم يثبت عليه. أنا ما قلت أنه يقول بالمظاهرات والثورات، أنا حتى أنا قلت أنا ما أعرف مسألة أنه تتلمذ الحسن أجمل هذه أو لا، أمر أسمعه الآن من هذا الأخ، فأنا لا يعني هذا لا يعنيني الآن كثيرا. تفضل. الله خير، أنا يعنيني أن تكون رجل أصوله سنية يا أخي. الله يهديك. شرح السنة للبربهاري كامل. الله يهديك. أسمع منه ما عدا من كلام أهل العلم. والله أنت ذكرتني الآن، والله بلغني عنه في شرح أصول السنة، لكن حتى الآن لم أدرس هذا بنفسي. إن عنده طوام مخالفات كثيرة في عدة مسائل، لكن أنا لم أتحقق من هذا ولم أدرس هذا بنفسي ولم أطلع عليه. اسمع، أنا لا أتهمه بشيء أنا ما أعرفه، تمام؟ لكن أنت الآن تقول كلاما، أنت كأنك متشرب لبعض قواعده الحلبية في كلامك هذا. من قال إن أصول السلفية؟ أنا الآن لا أبدعه، لكن أنت اسمع كلامك هذا، مسألة أصول سلفية وليس أو أنه ليست أصول سلفية، هذه دندنة الحلبي أو بالحسن الذين التي يريدون بها أن يسقطوا أحكام العلماء على هؤلاء بالتبديع، كما ذكرت أنا للشيخ ربيع في هذه الفتوى المشهورة، لما قلت لهم يقولون إن الأصل في الحويني محمد حسن وأبي الحسن أن أصولهم سلفية، نفس المقولة. لا أتكلم عن هؤلاء. يا أخي الله اسمع، الله يهديك. طب اسمع، هل الآن هذه المقولة باطلة لأن أصولها ليست سلفية وليسوا سلفيين، هم إخوان وتربية الإخوان كما قال الشيخ. أنت الآن تريد أن تقول أن أصول حسن عبد الستير سلفية. طيب هل معنى أن أصوله سلفية أن هذا يسمح له أن يدعو إلى أصول علي الحلبي البدعية في الجرح والتعديل؟ طيب خلاص، لكن أنا هذا الذي أطلبه به، أنه يرجع عن هذه القواعد الباطلة في هذا الباب رجوعا صريحا واضحا، ها يعترف فيه بهذه الأخطاء الثابتة عليه، ويتوب إلى الله من هذه القواعد، ويعلن هذا على الملأ، ولا يتصدر للكلام في هذا الباب باب الجرح والتعديل، ها، والكلام في هذه القواعد، ها، والتقعيدات بدون أهلية. هذا الذي أنا أطالبه به. بارك الله. الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. أحسنت. أحسنت. الكلام لما يكون أنا سمعت منه متون من أهل العلم يتكلم فيها بالصفات بما تقول أهل السنة، في مسائل الإمام بما تقول أهل السنة، في مسائل الإمام والاتباع وجوب الجماعة والحزب ما تقول أهل السنة، ثم يخطئ كأن يخالف يتابع الحلبي ورد عليه كهنا من كان، من تابع الحلبي أو بالحسن أو بالحويني أو بأو من أو إلى آخره، كل هذا يرد. لكن لما يكون رجل يدرس هذا الكلام لما ينصح ويشفر عليه كما يصبر الشيخ ربيع سبع سنوات؟ هذا الذي أنا فعلته. الله يهديك. هذا الذي أنا فعلته، أنا أرسلت لي نصيحة كما ذكرت، لا أحب أن أعيد الكلام، بارك الله فيك. نعم. أرسلت لي نصيحة من عامين وانتظرت منه جوابا وانتظرت منه رجوعا إلى الحق في هذه المسائل، فأرسل لي هذا الجواب الذي أنا بينت أنه إيه؟ أصر فيه علي على هذا الباطل، بارك الله فيك. وإذا قلتم فعلينه. نعم. لكن القول ليس بالطبع، في أكثر من مرة حضرتك في الجواب احنا نسمعه أخذت الشيخ بلازم يقول لا ليس لازم أذكر لك الآن، اسمع. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع أذكر لك الآن، احنا ذكرنا كم، خمس تقريبا، ذكرنا حوالي خمسة قواعد وافق فيها، نعم خمس قواعد وافق فيها حسن عبد حسن علي الحلبي. القاعدة الأولى قوله إيش؟ الأصل المخطئ الخطأ للمخطئ. لا هات الأولى، هلا هات الأولى، هات الأولى، الأولى. اسمع أنا أقول أنا أسردها لك. لا. أنا تفضل أنت. تفضل. الأولى أن الإنسان يعني يكون فيه إيمان وغير ذلك، فكذلك البدعة والسنة. لا يعني الكلام قريب لا يعني قول المعارض. إن انتساب الرجل إلى السلفية قد يكون مشوبا ليس انتسابا خالصا، ها، وأراد أن ينزل قاعدة زيادة الإمام النقصاني على هذا، ثم ضرب أمثلة بأئمة كبار بعضهم نسب إليهم أقوالا شنيعة لا تنسب إليهم بسبب سوء فهمه نحو البخاري رحمه الله نسبه إلى القول باللفظ ويظن أن هذا مما يعد قولا خلفيا كما قاله في كلامه قال لما قال هل هذا يعد قولا خلفيا أم يعد قولا سلفيا أقرأ عليك كلامه مرة أخرى لا لا لا ليست موازنات فقط الأمر ليس من باب الموازنات فقط الله يهديك لا ليست موازنات فقط الخطورة لا هي وداخل فيها موازنات نعم لكن هي ليست موازنات فقط الأمر أنه الآن يريد أن يطبق هذه القاعدة البدعية على أئمة كبار بل لو بالفعل طبقها في هذه الأمثلة التي ضربها للبخاري وللألباني ولابن عثيمين ولابن خزيمة في أنه أراد أن يطبق هذه القاعدة البدعية التي خلاصتها أن هؤلاء وقعوا في أقوال خلفية تجعل انتسابهم للسلفية ليس انتسابا خالصا لا إله إلا الله هذه قاعدة بر هذه قاعدة بدعية هو مصر عليها حتى الآن دعوكم مسألة زلة انحراف كلها مادة واحدة هذه زلة وتعد انحرافا إذا أصر عليها إذا أصر عليها تعد انحرافا بارك الله فيك والخلاصة عليه أن يترك هذه القاعدة وأن يترك أخواتها القاعدة الثانية الأصل الخطأ الأصل الخطأ للمخطئ طيب وقاعدة أن الرجل لا يوزر بالخطأ ولا بالخطأين يعني دي كانت موجودة من كلامه هو أيضا لم أسمعها لم أتصل إليه نعم هذه من لازم القول فحضرت أقصر من لازم فأكثر من مكان وإذا قلتم فاعتبروا هي القاعدة واحدة لا لازم القول ليس بالقول ما هو لازم القول هنا الأصل الخطأ للمخطئ ثم يسمع ضرب ثم ذكر دليلا على القاعدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام إيش هنا إيش اللازم أنا أخذت به وليس لازما ها مضوعي. ها إيش اللازم تكلمت عنه في مسألة الشيخ الألباني فكان يا أخي رد الأول لا رد الأول على إيه على هذه القاعدة اللي أنت بتقول أني أخذته بلازم قولي وليس لازما ها أخذ قائد عم هو في قراءة كلام الذهبي قال في حديث الصور لابن خزيمة رحمه الله يا أخي طب أنت الآن دخلت فينا يا أخي دخلت بنا في مسألة أخرى أنا مالك رد طب اتفضل ها وهي نفس المسألة طب اتفضل قال لو أخذنا رجل بالخطأ والخطأين لا يبقى معنى لا ابن خزيمة ولا كذا هذا في الأئمة الكبار نعم ذكر قاعدة هي في نفسها مخطئة ثم هو من فرض محبتي لهؤلاء الذين لا يختلف على سنيتهم قال لو أن أسقطنا رجل خطأ والخطأين لكان يسقط مثل ألباني وابن خزيمة وهؤلاء لا يسقطوا فكيف وهذا كان تطبيق القاعدة على ما قاله رجل وقرار فحضرت فهمتها من وجه ثاني يا أخي أنا ما فهمت هذا منطوق كلامي أنا لم أذكر مفهوما لكلامي هذا منطوق كلامه هتسمعه مرة أخرى؟ لا لا العاصمة القاسمة الحدادي عندك مسجل؟ لا أسمع يا ليت يا ليت أن تسمع وأن تسمع كلامه وكلامه موجود لو في مقال العاصمة من قاسمة الحدادية موجود على منتدى كل السلفيين إذا كتبت العاصمة من قاسمة الحدادية في الباحث هتجد هذا المقال وفيه هذه المقالات المنسوبة إليه أنا ما افتريت عليه شيئا منها نعم الله المستعان طيب وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى